أنكر ذلك الرواية بعضهم من الناحية العقلية، قال هذا لا يليق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرد الذهبي عليه أن هذه الرواية إن صحت فما فيها شيء ينافي عصمته عليه السلام ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى، لأنه بشر فيجري عليه كل أحكام البشر. من ذلك أن اليهودي سحره، هذا السحر هنا ينبغي أن نقف قليلا. سحر يتوهم كثيرون أنه تأثر فيه عليه السلام ليس فيما يتعلق فقط في بشريته، وإنما أيضا فيما يتعلق بنبوته ورسالته. نقول حاشا، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، كل ما في الحديث إنما هو في رواية أنه سحر حتى كان يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، فتشبث بهذه الرواية بعض ذوي الأهواء الذين يحلو لهم الخروج عن جماعة المسلمين بأشياء يتوهمون أنهم يظهرون أمام الناس لأنهم من المحققين، وأنهم سبقوا الناس أجمعين إلى فكرة ما خطرت لهم في بال، فيقولون هذا ينافي عصمته عليه السلام من ناحية التبليغ، ويبنون على ذلك ما يقال على لي وقصورا. فنقول ليس في هذه الجملة المتعلقة بهذا الحديث يأتي الشيء ولا يأتيه، لأن المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه السحر في بدنه بحيث كان يريد أن يأتي زوجته كما يأتي الرجل أهله فلا يجد فيه قوة. هذا يسمى في بعض البلاد العربية لأنه مربوط، تستعملون هذه العبارة؟ مربوط، يعني انهارت قوى الرسول عليه السلام وهو بلا شك كان أقوى الرجال. والدليل على ذلك أولا مصارعته لركانة المرة الأولى والثانية والثالثة، وثانيا ما جاء في صحيح البخاري بهذه المناسبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي قوة 30، أوتي قوة 30 رجلا. هذا الرجل المصطفى القوي أثر فيه السحر فكان يريد أن يأتي أهله فهو مربوط لا يستطيع أن يأتي أهله. هذا كل ما وقع للرسول عليه السلام، وهو تأثير بدني وليس تأثيرا عقليا بحيث أنه يتصور الشيء على غير حقيقته. ولذلك قلت مرة لبعض بني بلدي هناك في دمشق حينما تعرض لإنكار هذا الحديث على المنبر، فرددت عليه بنحو هذا الذي تسمعونه مني الآن، وكنت قلت له ما فيه علم زائد ودفع للشبهة من أصلها. هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل إنه سحر فتحنا بابا للكفار من التشكيك بدين الإسلام، لأننا إذا قلنا سحر يقول الكافر طيب وما يدريكم أن هذا المسحور ادعى في حالة كونه مسحورا إن الله عز وجل أوحى إليه بآية كذا وآية كذا وحكم كذا وحكم كذا، وأنتم تظنون أن هذا من وحي السماء وهو مسحور، فكان من جوابي عليه: ما تقول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهو بشر أم غير بشر؟ طبعا لا يسعه أن يقول إلا أنه بشر، قلنا هذه واحدة. الثانية: أليس يجوز في البشر كبشر أن يكذبوا؟ قال: نعم. قلت: فإذا الشبهة التي سلطتها على كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرا سحر ترد على بشر لم يسحر، لأن البشر عادة يكذبون، فما جوابك أنت تجاه هذه الشبهة لو طرحت أمامك من ملحد أو كافر؟ قال: أقول إنه بشر لكنه معصوما. قلت: إذن هذا هو الجواب. ثم تابعت الكلام معه: البشر ينسون؟ قال: نعم. قلت: فماذا تجيب فيما إذا ادعى ما يدريكم أن نبيكم أوحي إليه بأشياء ثم نسيها، وبخاصة أن في القرآن والسنة ما يؤكد هذا النسيان، كمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا رسول الله ينسى، وتأكد هذا بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فسمع قراءة قارئ، فقال: رحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. إذن الرسول ينسى. فما جوابك وأنت لا تستطيع أن تنكر أولا أن الرسول باعتباره بشرا يمكن أن يكذب؟ فأخذنا الجواب منك. الآن باعتباره بشرا لا يكذب، ولكننا نعتقد بأنه بشر لا يكذب ولكنه ينسى، ما جوابك؟ قال: جوابي أن الله عز وجل حفظه من أن ينسى شيئا أوحي به إليه، أما أن ينسى شيئا بلغه إلى الناس فلا ضير في ذلك، كما جاء في حديث البخاري: رحم الله فلانا، لقد ذكرني سورة أو آية، عفوا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. ثم النسيان يتأكد بحوادث عديدة وقعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل حديث الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما الظهر 5 ركعات، ولما سلم قيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت 5. فسجد سجدتي السهو وسلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن هذا النص يؤكد ما جاء في القرآن والسنة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حيث نسيانه كالبشر معرض للنسيان، وكما في قصة ذي اليدين حيث صلى الرسول عليه السلام العصر 2 ركعات، وفي رواية أنه صلى الظهر، لكن الرواية الراجحة هي أنها العصر، صلىها 2 ركعات ثم سلم، وانتحى ناحية من المسجد ووضع اليمنى على اليسرى أو إحدى رجليه على الأخرى، هكذا مستريحا عليه السلام. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، يبدو أنه كان جريئا، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ قال: لا. قال: بلى يا رسول الله، صليت 2. فنظر في القوم وفيهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر، وقال لهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد إلى مقامه وأتى بال2، ثم أيضا سجد سجدتي السهو. وقصة ثالثة: صلى المغرب 2،

فترة من خلافته الراشدة أيضا، ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع، فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد ثلاثا، قال لو نفذناه عليهم ثلاثا، كأنه يتشاور، ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثا. فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته، وحسبه أن القرآن نزل موافقا له في أكثر من قضية. فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس، فللحاكم ذلك بشرط أن لا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة. ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم، حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نسوا الحكم النبوي والذي جرى عليه كما ذكرت لكم آنفا أبو بكر وعمر في أول خلافته، صارت هذه السنة منسية وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن في صدد الحديث عنها، وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر، إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان، حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقها مذهبيا الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإنما يقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة زعموا، وليس كل مصلحة يدعي إنسان يجوز أن يضع لها حكما إلا إذا كان متفقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نظروا كثرة المشاكل، يعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة، لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبنى على وعي وتفكير، وقد يكون هذا الطلاق ناتجا من ثورة غضبية لا ينفذ، فكثرت حوادث الطلاق، فأرادوا تقليلها فلم يجدوا سبيلا أمامهم إلا، لا أقول إلا الرجوع إلى السنة، فإنهم لا علم عندهم بالسنة، كانوا من قبل بل كانوا يحاربون السنة صراحة، زعما منهم بأن هذه السنة كغيرها أو ككثير غيرها مخالف للمذاهب الأربعة. أما هنا فحينما حكموا المصلحة تجرأوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة، أعود فأقول تنبيها، وإنما بمذهب ابن تيمية. مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتاواه جزاه الله عن الإسلام خيرا قائم على الكتاب والسنة، من ذلك هذه المسألة، فظل يفتي بها بين جمهور القضاة والمفتين في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل القضاة قبل هذا التعديل. فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم، فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين، فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكافرة تحل بتبني مذهب ابن تيمية، حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفا لا سبحان الله للكتاب والسنة

فالمنافقون يصلون أيضا، ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا هم كسالى يراؤون الناس. لماذا لا تعرض هذه الصورة؟ وهذا أوجب ما يكون عرضه في التلفاز، هذا أمر مأجور. لماذا لا يعرض رجل عالم فاضل يصف لهذا العالم الإسلامي على شاشة التلفاز العمرة وأحكامها تطبيقا عمليا، ثم بعد ذلك الحج والمشاعر الحرام والوقوف عندها والبيات فيها وإلى آخره، فتصبح هذه الدروس أقوى درس وجد على وجه الأرض، لأن الذي يسمع ليس كالذي يرى. وقد قيل قديما: وما راء كمن سمع، بل هذا أحسن منه، قوله عليه الصلاة والسلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وليس المعاين كالسامع. إذن الأشرفة الفيديو هذه لها هذا الحكم، وهذا الحكم بعد في اعتقادي ما ظهر على شاشة التلفاز تظهر في صورة الشيخ. وقدر لي في السنة الماضية أنني ذهبت إلى الإمارات إلى الشارقة بالضبط، قدر لي أن أرى لأول مرة هناك القراء المصريين كيف يرتلون القرآن، وكيف أن أحدهم يضع سبحة طويلة في يده ثم يعمل هكذا، فيرى الناس أن رجل صالح ودرويش وصاحب مسبحة، ويهز رأسه ويرفع صوته إلى آخره. إيش فائدة هذه الصورة؟ والصور الضرورية لتعليم الناس دينهم لا يعرجون عليها. إذن منهاج التلفاز بحت أصوات كثير من الدعاة المصلحين أنه بحاجة إلى تعديل ووضع نظام جديد له، فنرجو أن ينهض بذلك ولاة الأمر في كل دولة إسلامية تريد أن تخدم الإسلام بإخلاص وبعلم. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قد ذكرت فيما مضى من الأسئلة السابقة إنه قضية العذر بالجهل، هذا بالنسبة للصفات، هل يعذر بالجهل من كان في بلدة يقام فيها الذبح للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدعون الإسلام، وبلدهم أو بلادهم الطابع هذا كله في جميع البلاد، فهل هذا الرجل يعذر بالجهل أم لا؟ ويعتقد أن الأولياء أو أن هذا الذي يطوف حوله ينفع ويضر، وهذا المعتقد السائد في هذا البلد، فهل هذا الرجل يعذر بالجهل أم ماذا؟ والسؤال الثاني هو: هل في الدين؟ أشبه سؤالا، أنا جوابي على سؤالك بكل صراحة نعم، وهو مفهوم من جواب السابق تماما، لأن السؤال كما قلت أنت الآن في العقيدة، هل يعذر إذا كان ضالا في العقيدة أم لا؟ وما دندنت حوله من الطواف حول القبور هو من الإشراك بالله تبارك وتعالى، فالجواب هو الجواب الذي دندنا حوله وصرحنا به فيما مضى، وليس في السؤال شيء جديد. إذا تذكرت بأنني جعلت المجتمع الذي يعيش فيه هذا الذي يعذر أو لا يعذر، جعلت المجتمعات ثلاثة: إما مجتمع إسلامي صحيح، وإما مجتمع كافر، وإما مجتمع اسما مجتمع إسلامي. ولكن العلماء الذين هم يعني مفروض فيهم أن يكونوا هداة هادين لغيرهم هم في أنفسهم ضالون، فقد ذكرت: ومن أين يأتيه علم هذا الجاهل؟ فهو معذور إذا وجد في مثل المجتمع الثاني مجتمع الكافر، أو المجتمع الثالث المجتمع المسلم الذي ليس فيه أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة. فما الذي حملك على أن تجدد السؤال بضرب مثال مع أن الأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى؟ قد يكون هناك شيء خفي أمره على بعض الحاضرين وقد تكون أنت منهم، فهل تستطيع أن تقول ما الذي حملك على توجيه هذا السؤال وهو داخل في الجواب السابق؟ تفضل. في آيات من القرآن كثيرة إن الأولياء إذا دعوهم الناس لا يضروهم ولا ينفعوهم. ما في داعي يا أخي، أنت الآن كأنك تناقش إنسانا يقر دعوة غير الله عز وجل من الأموات، لسنا في هذا الصلاة. بحثنا هذا الجاهل يعيش بين أناس يعتقدون أن هذه الاستغاثة بغير الله هو من باب التوسل المشروع، لسنا في هذا الصدد. نحن والحمد لله منذ نعومة أبطالنا ونحن من أهل التوحيد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. لكن بحثنا الآن من وجد في مجتمع شرك، هل أقيمت حجة الله عليه؟ هل أقيمت حجة الله عليه؟ أهل البلد على العقائد هذه؟ واضح أن الحجة لم تقم، فهذا الذي نحن ندندن حوله. ولذلك ففي سؤالك ليس فيه شيء جديد، ونحن حين نقول إنه معذور يمكن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح. ماذا نعني إنه معذور؟ بمعنى إننا لا نحكم عليه بأنه من أهل الكفر المخلدين في النار، هذا الذي نعنيه، ولسنا نعني أنه يدخل الجنة ترانزيت، لا، ما نعني هذا. لا يدخل الجنة كما قال عليه السلام إلا نفس مؤمنة، هذا أعلنه في حجة الوداع. ولكني أريد من قولي إنه معذور أي لا نحكم له بالنار التي وعد بها الكفار، له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. سفر هل ورد عن رسول الله بالنسبة لماذا؟ للتأمير في السفر. تأمير، نعم، الإمارة. قد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد وغير ما من كتب السنن إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، هذا حديث صحيح وواجب تنفيذه لأنه أمر يقتضي الوجوب ولا صارف له من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. هذا جواب ما سألت، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، فأرجو أن تنصرفوا راشدين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.